رح تضوي دربك، ما في شي في الدنيا يسوى. تزعل روحك اضحك اضحك مثل طفل بأول عمره، مثل بنية تقطف زهرة، مثل أم تبوس ولد راجع من برا. اضحك لدنيا اضحك. اضحك ما تدري وش جايب بكرة، كل شي صار البارح ذكرى. عيش اليوم وخلي البسمة في بالك فكرة. اضحك توه ناجح، أو عريس البيت رايح، أو مشجع ساعة يدري إن فريقه رابح. اضحك لدنياك اضحك لدنياك اضحك لدنياك تضحك معاك. اضحك لدنياك اضحك لدنياك اضحك لدنياك صيفك حار اضحك، حتى لأبعد جار اضحك، ليل مع نهار اضحك لو مهما صار. اضحك للي سايق جنبك اضحك، للي تقول له احبك اضحك، للي يلعب ضدك اضحك بس اضحك. اضحك لكل الناس اضحك، وعيش هالإحساس اضحك لأنك